بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالدين الصدق وجعل مسك ختامهم سيدنا محمدا بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على جليل أمره، فقال تعالى: لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار، عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلام يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة، يا ذا الجلال والإكرام ويا خير الغافرين. وبعد، قال سيدنا عبد الله بن عباس: وما رأيت أحدا أقسم الله بحياته غير محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة الحجر: لعمرك، والعمر بالفتح الحياة العمر، إذا جاء في سياق القسم فتح، لأن أسلوب القسم من أساليب التغيير، تسمى الحياة عمرا إذا كانت عامرة بمنجزات صاحبها، عامرة بالخير. فلذلك ما قاش وحياتك ليدل على أصل الحياة فينا المشترك، إنما العمرك عمر عامر بالخيرات والإنجازات صلى الله على صاحبه. أقسم الله به تنبيها وتنويها، وأقسم له تأنيسا، أقسم له. والواحد منا إنما يقسم الواحد حين يكون عنده بمقام لمزيد من التطمئن ولوطيد مكانته عنده. فقال تعالى له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل قطعناك؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فدم على صراطك المستقيم إكراما لليتيم وإغناء للعديم ودفعا عن اللطيم. كما أقسم الله جل في علاه له بقسم ثلاثي على ثلاثية تصل بجوانب ثلاثة لابد من أن يعرفها المؤمن بصاحب هذه الرسالة الموصول به الذي يشهد له بالنبوءة وختمية الرسالة وعلميتها. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. النبوءة والجنة نقيضان. النبي يتلقى عن الله بصائر الوحي في كمال إسراقها، والجنون والجنة اختبال وخلط يسقط صاحبه حتى عن رتبة أصل المنطق وأصل البيان. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لن تكون بوصلك بنعمة الله وحيا ونبوءة ونعم الله عليه بالوحي والرسالة تكون مجنون. نعمة وجنة تناقض في القول سافر، خبط جاهلي. قسم على براءة رسول الله من الخبال وكونه بمحل منح الوصال، وإن لك لأجرا غير ممنون ولا مقطوع، في محل الوصال. ولسوف يعطيك ويعطيك فترضى. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه غاية الغايات، إذا عظم العظيم أمرا فحسبك به، الله عظيم. يقول لخلق نبيه ودينه وما هو عليه من شمائل مصدرها الله حبه هو بها وحلاه بها. وإنك لعلى خلق عظيم، إذا عظم الله شيئا فحسبك به بهذا التعظيم مقاما ومكانا. قسم بنون، نون النور، نون القرآن الفارق، اختزالا بلغ غاية الرمزية بالحرف. نون قال المعربون ويحمل على القسم بالحرف، ويعرب منصوب بنزع الخافض، وحذف باء قسم مماثلاه لنصبه قبل القسم يقع منصوب. قل الله لا أفعلن، أي بالله لا أفعلن. قسم بنون القرآن يوحي إليه وهو صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى، وقسما بأداة العلم قلما أداة المعرفة، وقسما بمسطور العلوم، ولا يسطر من العلوم إلا ما كان له بينا، ما هو حقيق بأن يسطر، هذا في لغة الكتاب. قسم بثلاثة على ثلاثة للإشعار بأن المعرفة والعلم واحتراف القلم على وجه القصد طرق توصل إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، على تثبت براءته من أي اتهام يخل بمقامه السني، وكونه في محل الوصل موصولا بعطاء الله ومنحه، إلا يقال لواحد أجرك غير منقطع إلا إذا كان أثره لا ينقطع، وفعله خير موصولا. وقسم على ما حباه الله من الخلق، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله هو القرآن. وقد أحالت زوجه الشريفة المبرأة سائلها عن خلق النبي على البحر، قالت له بإيجاز وإعجاز بشري، طبعا حين قال لها ما خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن. فأحالت في جوابها سائلها على البحر في إشارة إلى أنه لا إمكان للإحاطة بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن في بحثه. وإشارة أخرى إلى أن هذا الخلق أصله ما طبع عليه من كمال جبلة، وتمامه من ضاف إليه بحلية النبوءة والرسالة، فكان الكمال إلى الكمال. ويرحم الله القائل ستر الحسن منه بالحسن، فعجب لجميل له الجمال وقاء. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. خلق رسول الله صورة لباطنه وكمال نفسه، وما حباه الله من الخلال الفائقة الرائقة، حياء وتواضعا وصفاء وتبتلا وخشية وإنابة ورفقا بالخلق ولينا في العشرة. وزاده الله فجعل قالبه دالا على قلبه موضع سره وخلقه، فجاء القالب أيضا في تمام الكمال صورة، كمال الصورة إلى كمال السيرة والسيرة أحوال ومواقف تنبع من خلق ملكة راسخة في النفس تصدر عن الأفعال بيسر واضطراد، صدور الأشعات عن الشمس. فلذلك نجد الذين كتبوا في الشمائل من أهل العلم جزاهم الله خيرا عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله، خصصوا لكمال سورته أبوابا لإيمانهم بأن الظاهر عند أهل الكمال عنوان للباطن، وإن لم يكن منا تعلق بالاعتساء في الجانب الذي لا نملك، لا تملك أن تصنع أنفا كأنف رسول الله، ولا عينا أشهال كعين رسول الله، ولا عقبا منهوسا كعقب رسول الله، ولا مشروبة دقيقة من نحره إلى سرته صاص، ما يمكن إذا لا يتعلق به، ولكن هو موضع لتأمل الكمال الذي حبه الله من محاسن في الظاهر وفي الباطن. أضف إليه أننا في مباحث العقيدة خصوصا في عقيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بل في الأنبياء أنه يجوز عليهم من الأعراض البشرية بما أنهم بشر من الأمراض والأحوال، ولكن يستثنى منها ما يشين صورتهم أو ينفر الناس منهم، يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض في التشوهات والأمراض المستديمة والروائح الكريهة وما ينفر، وكل يجب تبرئتهم منه. هذا عموم الأنبياء، فما بالك بخصوصهم وخاتمهم ومسكهم صلى الله عليه وسلم على هذا، فقد خصه الله بالأكمل كل شيء، لأن الختم لا يكون إلا بكامل عالمي، لا بكامل عالمي. حين أراد الله أن يختم النبوءة اقتضى الختم عموم الرسالة، لأنه يعني إذا لم تكن عامة معناه أنه سيكون نبيه معه أو من بعده، حتى يكون الختم لا بد أن يكون العموم، وحتى يكون العموم والختم لا بد من أن يكون المختوم به كاملا لا يحوجك إلى غيره، كاملا في حكمته في عصمته في شرعته في ملته، لم يكون. ولذلك خصه بأفضل الكتاب وأفضل سيرة وأعظم صورة، وقال قتادة في مسجئنا في الشمائل: ما أرسل الله من رسول ولا بعث من نبي إلا حسن الصورة حسن الصوت. وصورة يوسف المعنونة بعنوان منفرد مفرد، صورة يوسف حديث عن جماله وما حصل بسببه، كبرناه وقطعنا وهن اللائي هن في مجال تقويم الجمال الصوري، أكبرناه أجللناه لم يرين مثله، وقطعنا أيديهن غيبة منهن وفناء في حسنه حتى لم يشعرن بألم التقطيع، وقلنا ولم يصرفن بالألم عن التأمل. حاشا لله تنزيه هذا الكمال أن يكون بشريا، كمال ملائكي. هذا يوسف ورسول الله بالإجماع أكمل وأفضل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض بهذا في حديث الإسراء، قال: ورأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن. قال العلم: وأين الشطر الآخر؟ قال: جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شطر يوسف. قال: وكيف لم تحصل الفتنة برسول الله كما حصلت بيوسف؟ قال: سترت حليته ب بهيبته، سترت هيئته بهيبته، كعزب لجميل له الجمال وقع، ستر الحسن منه بالحسن. وهذا من جميل صنع الله النبي صلى الله عليه وسلم في باب العصمة، هو النبي الذي جاء يخلصنا من الفتنة، فكيف يكون سببا فيها أو سببا لها؟ وحسن الصوت في الأنبياء، الحديث الصحيح: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يزهر به، صحيح. وقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، قال العلم بإسماعيل صوتا حسنا بالزبور، كان يرنمه. وإذ قال تعالى في مخصوب: يا جبال سبحي معه، أويبي معه، رجعي معه أصوات الذكر، يا جبال أويبي معه والطير، رجعي معه الذكر، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. شمائل رسول الله موضوعها، مشمولاتها ومحتوياتها، بعض من صنف فيها مكانة شمائل الترمذي الذي هو موضوع هذه الحلقات وهذه الأمسيات. لماذا ندرس الشمائل وأسئلة ومطالب؟ لابد من الإلمام لبعض ما يتصل بها، والبقية تأتي مع الدروس إن شاء الله بقدر ما تقترب. اقتبس، نحن نقترب إن شاء الله من هذا الكمال المحمدي، والله يعيننا على الاقتباس. الشمائل لها معنى في اللغة ومعنى في عرف علماء السير. فمعناها اللغوي: شمائل جمع شمال بالكسر، وهي الخليقة، طبيعة، الجبلة، السجية، والخيمة، من يتخذ خيما سوى خيم نفسه يدعه ويغلب على النفس خيمها، ملكة راسخة في النفس كما قلت، تصدر عنها الأفعال والأحوال باضطراد ويسر وغير تكلف، صدور النور عن مصدره. وسميت شمائل لأنها تشتمل على صاحبها اشتمال الشمال، جمع شملة، وهي الكساء، بحيث تحليه، فهي حليته ولبسته، ولا تخفى، لا يمكن يخفى، لا يمكن أن تخفي شزاياك. وقيل إنها مأخوذة من الشمال، شراب الشمال، أي الشراب المبرد بريح الشمال، وهذا له نكهة خاصة عندهم، فهو شراب طيب، فيؤخذ منه أن فيها معنى المدح من دون صفة ولا تخصيص. يعني لا تحوجك أن تقول شمائل فاضلة، لأن فيها دلالة على الطيب، وكونها باردة على الكبد، يعني برودة الماء على كبد الظمآن، استعذاب، استطابة. قال بعض العلم: لا بد من تمييزها إما بوصف أو تخصيص، فيقال شمائل المحمدية أو شمائل رسول الله، فتتميز بالموصوف، والموصوف معروف أنها شمائل كمان، وإلا فهي من حيث الأصل هناك شمائل سافلة وشمائل فاضلة، كم السجايا. أما في الاصطلاح عند علماء السير، أي المعنى الذي اصطلح عليه في علم السير، فهو ما قال، ما لخصه سيدي عبد الرحمن الفاسي في الأقنوم حين قال: علم بحال المصطفى وما شمل، من خلقنا ومن خلقين به فضل، علم بحال المصطفى، العلم المتعلق بأحوال رسول الله وما شمله وعمه من صفات ظاهرة وصفات باطنة، أي من خلق وخلق، هو المسمى شمائل في العرف الاصطلاحي. رب قائل يقول: وما علاقة هذين؟ سبق لنا بعض الإجابة، وهو الصفات الجسدية بالصفات النفسية، ولكم هذه الصلة من جهة أنها أصبحت مشمولة في الاصطلاح فصارت مكملة للسجايا، لأن قلنا من جانب ينبغي أن يكون كاملا في صورته ورجولته. وسيجيئنا إن شاء الله في حديث في الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء عرض عليه الأنبياء ومت لهم، فمثل عيسى بعروة بن مسعود، ومثل موسى برجل من أزد شنوءة طوال، ومثل جبريل بدحية من خليفة الكلبي، ومثل نفسه بالخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: أشبه الناس به صاحبكم، وإذا أشبه الناس به صاحبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان عروة هذا بن مسعود كما سيجي إن شاء الله من أجمل الصحابة صورة، ودحية قمة في الجمال معروف، وأزد شنوء معروف بالكمال في الصورة، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي بالكمال الصوري، كمال الجسدي، فالنقائص الصورية الله بنأهم منها، العيوب الظاهرة أيضا نزههم عنها، أو نزههم عنها. فلذلك قال: وصفوه سيجيئون القائلون، لم أرى مثله قبله ولا بعده مثله، لم أرى، يقول وصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم على هذا. وقال سيدنا جابر: والله لقد رأيته عليه حلة صلى الله عليه وسلم حمراء، ونظرت إلى القمر بدرا، فوالله لهو أحسن وأجمل في عيني منها. بل نقول أنه لا وجه للمقارنة، وإن كان الله عز وجل أقسم بالنجم في عليائه على النجم الأرضي سيدي رسول الله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. قسم بالنجم السماوي على النجم الأرضي، قسم بالضياء على الضياء، وواضع هذه الأنجم الهادية هو واضع النبوءة المرشدة المسددة على الوزان، وحد القدة بالقدة، ما ترى في الرحمن من تفاوت ولا في أمره من تفاوت. الشمائل كانت تخصص لها في كتب السنة جوامع وصحاح وسنن أبوابا، بل كتبا أحيانا، في البخاري باب صفة رسول الله في كتاب المناقب، وكذا في صحيح مسلم وفي السنن الأربعة وغيرها. ثم لما تخصصت السيرة بالتصنيف أخذت تدرج ضمن فنون السير، فكتب صاحب عيون الأثر بن سيد الناس العمري كتابه المسمى بعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، فجعل فنون السيرة ثلاثة: الشمائل والمغازي والسير، سيره، فتندرج في السير أحوال رسول الله وأعماله وما حصل منه أو حصل له، والمغازي في معاركه صلى الله عليه وسلم، والشمائل فيما كان من وصفه الظاهر والباطن. ثم زادت فتخصصت فروع السيرة وتكاثرت، فصارت أقرب أو قريبا من 10 فنون نذكر منها إن شاء الله الدلائل والفضائل والشمائل والخصائص وأعلام النبوءة والمغازي. فمن كتب في الفضائل ابن الجوزي الوفاء بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي، ومن كتب في الخصائص السيوطي، ومثله ابن سبع أو ابن سبع السبتي صاحب شفاء الصدور. وممن كتب في الحقوق، هذا فرع آخر من السير، الحقوق صاحب الشفاء القاضي عياض في حقوق المصطفى، أي ما له من حق علينا، حق التعزير والتوقير اللي غادي يجينا إن شاء الله في سورة الفتح. ومن كتب في الدلائل الحافظ أبو نعيم أبو بكر البيهقي، وممن كتب في الشمائل صاحب السنن أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى الضحاك السلمي البوغي الترمذي، خريج الإمام البخاري والشريه، له كتاب الشمائل المحمدية صنفه قصدا ولم يكن مدرجا في السنن. مدرج في السنن هو كتاب العلل الصغير والذي جاء في آخره ألحقه بالسنن. هناك بعض الذين بحثوا قال لعله أدرجه في السنن، أبدا، إنما لما وضعه من غير مقدمة ظهر وكأنه تكملة وتتمة. وكتاب الشمائل لأبي العباس المستغفري حافظ، وكتاب الأنوار في شمائل النبي المختار لإمام التفسير أو الإمام البغوي صاحب معالم التنزيل، أو كتاب الأنوار وهو كتاب أوعى وأوعب من كتاب الشمائل، في حوالي 101 باب من الأبواب المترجمة على شمائل صلى الله عليه وسلم. وخص من بين هذه الثلاثة مصنف الترمذي الشمائل بعناية فائقة شرقا وغربا، ووضع له القبول، هو حري به، ويرجع ذلك إلى أمور ثلاثة فيما أرى. أولا استيعابه الذي جاء وسطا، فقد نية في التراجم على 54 ترجمة، بالضبط 56 ترجمة عندكم الشمائل، على 56 عنوانا وموضوعا تتصل بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وصفاته الظاهرة والباطنة، وتحتها قرابة 400 حديث موصولة منه إلى من حدث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم الشمائل. وشيء ثاني وهو جلالة مصنفه، جلالة قدره، قد قال في الحاكم أبو أحمد الحاكم الكبير شيخ الحاكم الصغير صاحب المستدرك يروي عن شيخه عن أحد شيوخه يقول: ما خلف محمد بن إسماعيل البخاري بخراسان بعد موته أجل ولا أعظم ولا أحفظ ولا أورع من محمد بن عيسى الترمذي. كان إمام رواية ودراية ورعاية، بكى حتى عمية من خشية الله، فذلك قالوا فيه الضرير، أضر بأخرة، وليس صحيحا أنه كان أكمى، يعني ولد أعمى. وثالث جوانب التي لمعت قل رفعت شأن الشمائل إلى استيعابه حسن ترتيب أبوابه. وكيف لا يكون هو تلميذه إمام أسرار النظم في تراجم الحديث إمام البخاري، فقهه في التراجم وسره في نظم الأبواب، في مناسبات الأبواب فقه عظيم جدا. ذلكم الشبل من ذلكم الأسد، قال فيه إمام البخاري مشيدا: والله لقد انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. وروى عنه البخاري حديثا واحدا لإشادة بي بمقامه. روى البخاري عن تلميذه على مذهبه في كمال، كمال الراوي، كمال الشيخ، لا يبلغ الواحد أن يكون إماما في الرواية حتى يروي عن من فوقه وعمن مثله من أقرانه وعمن هو دونه. ولعلنا إن شاء الله نرجع إلى الحديث الذي تفرد رواه هو عنه البخاري رواه عنه، ويهمنا كثيرا ذلكم الحديث، إن فيه حديث عن بعض الفتن التي نعاني منها. حسن نظامه وحسن ترتيبه يظهر في ماذا؟ يظهر أولا في أخذه بمنهج التفصيل بعد الإجمال، والتخصيص بعد التعميم، وحسن التخلص، ورعاية المناسبات بين الأبواب، وحسن الختم الفائق، وحسن المطلع والمقطع الرائق. ونذكركم إن شاء الله بما عليها لكي نختم في الأخير. مما يشير إلى ذلك ويدل عليه تصديره بباب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالصورة الظاهرة على منهج الترقي، لأن المقصود هو الخلق، التدرج يقضي بالانتقال من الصورة إلى السيرة. وإذ لأن هذه عنوان تلك عند الكمل، حتى قال قائلهم عرف: لو لم تكن فيه آية مبينة لكان منظره ينبيك عن خبره، ينبيك عن خبره. عبد الله بن سلام لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة مهاجرا قال: جفل الناس إلي، جاءوا إلى رسول الله، فقال: فكنت في من جاء، فلما استتبته ونظرت إلى وجهه الشريف علمت أنه جاء ليس بوجه كذاب، فزال لم يتكلم صلى الله عليه وسلم. ثم زاد هذا الكمال الصوري إلى كمال الحكمة حين قال صلى الله عليه وسلم أول ما سمع منه، أول كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم الوصل بدار النصر: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس الأيام تدخلوا الجنة بسلام. إكرام نبي الرحمة جاء يبشر بالإكرام بالخطاب سلاما، والإكرام بالبدل إطعاما، والارتقاء في الصلة بالله تهجدا بعبادة السر، صلوا بالليل والناس في غفلة نيام، عبادة الإخلاص، مدرسة التخليص من شوائب الرياء، عبادة التهجد. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وأقومية القول صدقه وإخلاصه وإنابة صاحبه، وهذه لا تتم إلا في مدرسة التهجد. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء مكي، أشد وطاء وأقوى مقيلا، إن لك في النار سبحا طويلا. ممن اعتنى، ولازلت أذكر ببعض الخصائص في الترتيب، أنه حين بدأ بذكر الخلق خلق رسول الله وصفته الظاهرة عامة، فيها قامته وفيها لونه وفيها طبيعة شعره وفيها صورة ما بلحيته من شيب بأخرة في آخر عمره، وفيه الأبواب الأخرى التي أعقبها بباب ذكر خاتم النبوءة، خاتمه صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوءة، وهو صفة تتعلق بشيء من جسده معلم بما هو من خاص وصفه، وهو أنه نبي الختم. سيجيون إن شاء الله في باب الختم بختم النبوءة بين كتفيه، هل ولد به صلى الله عليه وسلم أم ختمته يمن الأمين حين شق صدره ولأمه وخاطه، هل كان الخاتم موضع جمع الخياطة؟ والذي أشار إليه من قال ختمته يمن الأمين وقد أودع ما لم تذع له أنباء، أودع حشي إيمانا وحكمة وعلما وغسل فؤاده الشريف بأطهر ماء وأفضله. من صفة ظاهر جسدي إلى صفة خاص جسدي المنبئ عن صفة ختمه، فاتصلت إذن صفات الجسد المحمدي بحقيقة محمدية، جسده في جسده مضغة كزر الحجلة في ناغض كتفه الشريف، حولها شعرات وعليها خلال سود علامة الختم، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بها في الكتب السابقة، وكان صلى الله عليه وسلم يقصد إلى إراءتها، فمن جاء متعرفا ومتحري رؤيتها ألقى النبي صلى الله عليه وسلم رداءه من خلفه ليريه إياها حتى يتأكد من أنه النبي الموصوف صلى الله عليه وسلم على آله، كما حصل سلمان الفارسي وغيره. ومن جميل تخلصاته أنه حين عقد باب شعر النبي صلى الله عليه وسلم عقبه بباب ترجله، لأن الترجل والامتشاط له علاقة بالشعر، ثم لما كان الشعر في رسول الله شيب عقد باب شيبه، لأنه تغير حصل طارئ حصل على سواد الأصل، ثم ذكر بعده الخضاب، ولما ذكر الخضاب وهو شيء يضاف إلى الجسد بمعنى وموجب، ذكر بعده الكحل لأنه أيضا مضاف إلى جانب من الجسد عضو في الجسد لمعنى وموجب، تناسقات غاية. ويجيء حسن الختام راقيا حين يؤخر سيدنا الترمذي رحمه الله باب أسماء رسول الله إلى علام الشريف الختم، الذين كتبوا في الشمائل قدموا بين يدي الشمائل بابين وأخرهم أخر الباب، حدث باب وأخر باب، قد يجينا إن شاء الله لماذا قدموا له بباب النسب وباب الأسماء، لأن النسب صلة الطينية دموية، والأسماء التي تعين المسمى صلة دينية، طينة رسول الله ودين رسول الله، لأن أسماءه تلخص معاني وصفه، محمد لأحمد، المحمود بالصفات، أحمد الناس لربهم، الماحي الذي محو الله بكره وهذه وظيفته، الحاشر الذي يبعث الناس على قدمه وهذه مزيته لأنه أول من تشق عنه الأرض، والعاقب الذي لا نبي بعده وهذه من صفة ختمه، أسماء تعين مسماها ومسماها محمد. سيدنا الترمذي أخر الأسماء تم شريف الختم، لما؟ حتى يقول لك أعرفت أتجلت لك صفته الجسدية وصفة خلقه وصفة عبادته وصلاته، إنه المسمى أحمد ومحمد والماحي. فتجيء الأسماء بعد توصيف المسمى وتجلية الذات، حصافة، حكمة، منهج فائق في التعريف والتقريب. ويجيء الختم منه بباب رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي. وجاء رجل لابن عباس فقال له رأيت النبي في المنام، فقال صف للذي رأيت، فوصف من نعشه المذكور في الابتداء كان كذا ربعة، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان، فقال له ذاك الذي رأيت ولو رأيته بعينك ما زاد على الذي رأيت في منامك. إذن بدأ بصورة الظاهر في الشاهد وختم بصورته في الرؤيا مناما، إذ لا تختلف صور الأنبياء في ظاهر ولا في باطن. حتى وأن ترى في عالم الغيب ترى على الصورة التي هي عليها، كما سيجون إن شاء الله في اختلاف معبر الرؤيا في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته أو مختلفا كلا أو جزءا عن سمته ونعته. باب ذكر خلقه والختم بباب ذكر رؤياه. اشتكي تجاوز المطلع والمقطع، الناس تتلمذوا على القرآن ورأوا حسن النظام فيه، تجاوب المطالع والمقاصع نسق. المثال الذي يضربه لكم للتفصيل بعد الإجمال، باب عبادة إصلاح، ثم ذكر صلاته للدعاء وقيامه بالليل وصيامه، فأجمل ثم فصل، وهذا قول الله كتاب أحكمت آيات أجملت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أخذ الناس مناهج العلوم من تلمودهم على المنهج الرباني في الكتاب، من هو استخلصوا هذه، من هو قبسوا هذه المواد وهذه التعاليم. ثم لاحظوا حين تريد أن تحبب نموذجا من الكمال الأعمق لمثلنا من منحدر المدارك واطئ المدارك، بايش انت بدأ؟ بالمحسوس، تجلية الصورة قريب المدرك. حتى قالوا إن الصورة الظاهرة تدرك بقوة البصر، والخلق قوة تدرك بقوة البصيرة، تدرك بالبصيرة. أخلاق جمالها لا يدرك بالصورة البصرية، يعني هل تشم الحياة، هل تدرك جمال التواضع، هل تحس بسمو اللين في الأخلاق، هل تحس بإشراق الحكمة حين تسمعها؟ حين يترقى الإنسان يترقى من حس إلى عالم النفس. وأنا أذكر لكم نكتة، وهذا تضحكون قليلا، وإن ترى النفس لحين فاترة لكسل فقصص عليها نادرة، مما علمنا أهل التربية عندنا سن الونان في نظمه. سيدي كان أحد الولات يريد أن يعلم ابنه الصغير الموسيقى بأنغامها وكذا، تتعلق بالموضوع الآن، فبحث له عن متخصص في علم الإيقاع، قال له جئتك بهذا الولد، وضع الولد بين يدي، فقال له اجلس، وعزف له نوتة إيقاعية ضمة إيقاعية، وقال له استمع، فقال إني مستمع لك. فلما أتم قال له هل فهمت؟ فحرك رأسه هكذا، أي نعم، فقال له ارحل، اذهب إلى أبيك فلا يبدو في عينيك سرور المعرفة، عينك ليس فيها سرور إدراك جمال الإيقاع، امشي. هذا غير إيقاع، هذه جمالية الإيقاع، فهي جمالية المعاني والأسرار. جمال الروح إنما يدرك بكمال الروح. فلذلك المتردين المتردون والمرتكسة الذين يختدون بالثقافة العفنة وتفعلوا فعلها في كيانهم وتنميتهم وتنشئتهم يرون الجمال قبحا والحسن سوءا صلاح فسادا. كاس غريب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. له أصحاب يدعونه إلى الهدى سينا يدعونه إلى الهدى أي الضلال اتنا فإن هدى الله هو الهدى. قل هو للذين آمنوا استواء في مدارك تلقي هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر. القرآن في كمال جماله ثقيل في أذنهم وقر وهو عليهم عمى لا يبصرون به ولا يتأثرون بما وعد. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم ومن يكد فمن مر مريض يزيد مرا به الماء الزلالة. العيب في القابل لا في الفاعل ولا في الماتل الذي بين عينيك. البداءة بالصورة الحسية المبصرة المدركة بالمشاهد منهج في غاية الربانية. لم يريد أن ينقل الناس من إدراك لكمال صورة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كمال سريرته حياء وتواضعا وبرا. فلذلك عد أهل العلم من مقاصد دراسة الشمائل مقصد التلذذ ومقصد التعبد ومقصد التعرض ومقصد التعرف ومقصد الاقتداء والاعتزاز وليس المحطة الوحيدة إلى آخره. لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحبه وجعل حبه الفائق على المحب كلها من شعب الإيمان العالية. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه أحب. لاحظونا فائقية الحب أحب إليه من ماله ومثل من ماله وولده وأهل الناس أجمعين ونفسه التي بين جنبه كما فعل. هذه أصول المحاب وحب صاص بغي أن يحوز حظ الأوفر من قلبك. فهل يا ترى نحب النبي صلى الله عليه وسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم شغاف قلوبنا وسوداءه أم نجعله على ظاهر القلب أم لما يصل بعد حبه إلى هناك. سائلوا أنفسكم تحسسوا قلوبكم وصدقوا مع ربكم في صلتكم بنبيكم. زين نفسك قبل أن توزن. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي. أحب الله لإحسانه إليكم. النفوس مجبولة على حب المحسن حب الإحسان وأيضا على حب الحسن إلا أنها في التعلق بالحسن الظاهر متفاوتة. إذا ارتقت تعلقت بالحسن الباطن وإذا شقت شقيت يعني هبطت تعلقت بالحس القلب. التلذذ بشمائل بتعرف أو بالوقوف على شمائله صلى الله عليه وسلم على آله قول القائل إذا غابت عنك الصورة فينبغي أن لا تغيب عنك السيرة. فتنزه في ذاته ومعاليه استماعا، إن عز منها اجتلاء أملأ السمع من محاسن، يمليها عليك الإنشاد والإنشاء، شنيف السمع بمحاسن رسول الله وما حبه الله وكمله به، والتصرف بالإصغاء إلى هذه الكمالات اللي هي فيها تجلية لجانب من قول الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الظرف الأنسب والأرقى لسره وكلمته، الله أعلم حيث المكان الأنسب. رد على الذين اقترحوا أن يؤتوا مثل ما أوتي رسول الله، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الجواب الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الأذن قد تقوم مقام العين في باب التعلق بالمحاسن، محاسن المذكور، النبي صلى الله عليه وسلم له محاسن ظاهرة وباطنة، ومنه إلينا إحسان ظاهر وباطن، فلذلك يتصل بهذا المقصد مقاصد دراسة الشمائل مقصد الثناء على رسول الله بنشر عرف شمائله، ثناء عليه كالصلاة عليه، فهما من بابة واحدة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عليه، إلا أنه حين يكون منا يكون حوالة على الله، اللهم أنت يا رب صل عليه، إنما عاجز كما تقول في الثناء على الله الحمد لله بما حمد به نفسه، ما تستطيع هذا، إعلان عن العجز عن الثناء على سيد رسول، نشر عرف شمائله نوع من الصلاة عليه، الله المستوجب للقرب منه، المستوجب للحب له صلى الله عليه وسلم. وعهدنا في مجالس من أدركناهم من مشايخ أنهم كانوا يخصصون أزمنة في السنة لدراسة الشمائل، حيث يجتمع المسلمون في المساجد، وكان لها أثر كبير في التربية والتزكية وإحياء المثل المحمزي في النفوس، لأن الإنسان حين يحيي هذه الصلة من باب المحبة والتعلق بالمحاسن والإحسان يتيسر عليه سبيل الاقتداء والاقتفاء، تمد إليه الألطاف بالمدد للاقتراب، لأن النسيان والغفلة وقطع سبل الوصل كلها مطردة ومبعدة عن هذا الجانب الفائق. التلذذ والتعبد، التعبد بالتعرف إليه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى، قال أعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فجعل مضمون هذه الكلمة الشريفة متعلق للعلم، جعل أيضا نعت رسول الله بالصفات الكمال أيضا موضوع للعلم، واعلموا أن فيكم رسول الله. على أحد الأقوال في الوقف كامل على هذه الآية، اعلموا أن فيكم رسول الله حاضرا بصورته، هذه منا على الأوائل، وحاضرا بذكره، وحاضرا بمثاله، وحاضرا بشمائله فيكم، اعلموا أن فيكم رسول الله. وكون رسول الله مذكور بيننا معروف الشمائل مجل الكمال واضح الفضائل والأفضال، هو أيضا من أسباب التوفيق ومن أسباب الدلالة على الطريق. تعبد الله بدراسة الشمائل، لأن الله يحب نبيه، أليس كذلك؟ بلى وربنا بلى وجلاله بل خصهم المحبة بأعلى حبين. فإذا قال تعالى في مطلق الناس من أهل الفضل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فكيف سيكون حظ رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم من محبة الله؟ وإذا كان مجرد اتباعه سبب للحب، إذا تبعتم هذا الرجل فستنالون حبي، فكم سيكون حظ رسول الله من حب الله مجرد اتباعه منه موجب للحب، فكم هي حصة رسول الله من الحب الإلهي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كان مجرد اتباعه مجيب للمحبة فكم هي حصته صلى الله عليه وسلم الفائقة من حب الله له؟ هذا الحب الذي تجلى في كتابه أولا وسبق بعض البيان، كيف أقسم الله بحياة النبي لعمرك، وكيف أقسم له بالنجم وبالضحى وبالفجر ليؤنسه، وكيف عاتبه عتاب أهل المحبة حتى في مقامات ترك الأولى وقدم له العفو قبل المعتبة، عفى الله عنك لما أذنت له؟ النبي لا يتحمل لما قبل العفو، لا يتحملها من محبه. التلذذ بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم يغذي وعاء الحب، تعبد يغذي سند المعرفة، والتعرض يفتح الباب لألوان من الفتح المسمى فتح الوصل بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلاه، والذي يشعرنا به من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الله في عليائه يصلي على المصلي واحدة عشرا، دليل حب من الله لنبيه الكريم من أثنى على رسوله واحدة، فالله سيخصه بثناء فائق. وأين صلاتنا من صلاة ربنا علينا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وذلك قال العلم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المعينات والمسعفات على التزكية والاستقامة. الإنسان من يصلي على رسول الله يصلي الله عليه، وإذا صلى الله عليه خلصه من ظلمته، هذا سبيل الصلاة. فذلك لا تخلو تربية ولا ورد أهل من أهل الصلاح من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، انظرها في كل الأوراد المعروفة لأهل الصلاح والرشد. سيدنا أبي ليش واحد يتخلط له الضرب حتى لا تختلط مسائل على البعض، الذي أعوذ بالله من أن نحمل قلوبا فيها جفاء أو جفاف. سيدنا أبي أبو المنذر قال في النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبو المنذر، حديث في المسند وفي غيره صححه الأئمة، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعل لك نصف صلاتي كما في الحديث، في رواية ربع صلاتي، في رواية ثلث صلاتي، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وإن تزيد يكون خير لك، إلى أن قال إذن أجعل لك صلاتي كلها وقت دعائي وأذكاري، أجعل زمنها خاصا بالصلاة عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دالا على أن هذا هو باب الخيرات كلها، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، وكفاية الهم في الدنيا تحصل سعادتها، يدك فيها هم ولد وهم غداء ورزق وهم مرض وهم مسكن وكف، إذن يكفى همك هنا ويغفر ذنبك هناك، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. ولكن لكم تعرض بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر عرف الجمائل، وهو نوع من التصلية عليه صلى الله عليه وسلم، تعرض لعطايا من بعثه وأرسله لأنه يحبه جل في علاه. التعرف إلى الشمائل اقتراب من المثل المنصوب لكمالها، وهذا التعرف يحبب إليك الكمال المحمدي وييسر لك اقتفاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وننبهنا بخصوص هذه الآية إلى سوء فهم قد يعرض للبعض وهو يقرأ هذه الآية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لابد من وضعها في السياق طبعا للتخصيص ولكن لبيان المراد. الآية واردة في سورة الأحزاب غزوة الخندق، تعلمون حال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الغزوة غزوة من الأحزاب التي تجمعت قوى الشرك والكفر والنفاق واليهودية على الإسلام في عقر داره الإجهاز عليه، هو الوحيد التي غزي الإسلام في عقر داره، عقر داره. كان الزمن زمن برد وجوع وقلة ذات يد، الصحابة في حال من الفقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار عليه سلمان بحفر الخندق كان يحفر مع الصحابة صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستعينون به حين يزيدون كأداء، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه كما في الحديث وهو يحفر. جاءت هذه الآية في سياق الإشادة بصبر رسول الله في مواقف العصيبة، اليهود المرجفون من داخل إن بيوتنا عورة ولا نستطيع كذا، أين الذي وعدتنا به من النصر وقد غزينا في عقر دارنا، إرجاف والإشاعة والزلزلة بداخل، إداعة الإرجاف والتثبيت لعصبة اليهود داخل ومن المنافقين أيضا. صبر رسول الله، تباته، مواساته للصحابة، كان يراهم يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فأصلحي الأنصار والمهاجرة في الوفاة في الأنصار، فما العيش عيش الآخرة، يعني إذا فاتكم شيء وأنتم على هذه الحال فيكفيكم أنكم ستكون لكم الدار والآخرة وهي الحيوان أي الحياة الكاملة، إذا فاتكم أنتم الآن في دين الله وقلة فما فاتكم شيء، الذي فاتكم عند أدل الخلق وأخزاهم فما فاتكم شيء. ينظروا للصحابة الأنصار وجوههم في تلك الحال ويقول اللهم إن العيش فاغفر لهؤلاء الناس، احملهم. لقد كان لكم في وحدف المتعلق في صبره صموده تباته، حدف المتعلق لإدانة بالعموم، ولكن إذا كان المحذوف يقدر بالسياق سباقا ولحاقا، سباقا لأنه في مساق القصة ولحاقا لأن بعده لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وهل تحتاج إلى هذه الثلاثة قمم إيمانية في التزكية تحتاج إليها في التأسي بالسواك، تحتاج إليها في التأسي بالإتمد والخضاب، ما تحتاج إليها في مثل هذا، قليل من إيمان بسيط من توسل يمكن أن نوصلك إلى هذه السنن. لكن صبر من النبي صلى الله عليه وسلم في المواصن الرهيبة والعصيبة وتباته أمام المزلزلات وتوكله وإنابته وتعلقه بالله، هذه معقد الائتساء. ولذلك أنا عندي من الخيانة للغة وما يستبعها أن نفسر الأسوة بالقدوة، القدوة مطلق الاتباع، أما الائتساء فجاء من الأسى وهو الصبر والحزن، والتأسي هو التغلب على الأسى، قال تأسى تعزى. إذا كنت قد أصبت فقد أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت قد أهنت وكذا في مقام الدعوة فقد أهين من هو أعلى منك، يقال هذا في مقام التعزي والتصبر والاعتزاء. فلذلك جاء المتعلق لمن من هذه صفاته، يرجو الله والدار الآخرة وذكر الله كثيرا. الذكر مدد والخوف والرجاء سند، وفقد هذين لا يستطيع أن يكون في مقام الائتساء في المواقف الصالحة، في المواقف الصالحة أبدا. تلذذ والتعبد واستجلاء المثل الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم المطلوب وهو الخلق العظيم، لله مثل أعلى يخصه صفاته، وللنبي مثل أعلى في بابه فجعله الله منصوبا للاقتفاء في هذا الكمال. فقد الله تبارك وتعالى وصف نبيه بأوصاف هي له، لكن مع الاختلاف من موصوف وموصوف، ولا تشتبه المسائل. ليس هذا من خاص الاسم، فلا يطلق اسم الجلالة على الله، والاسم الرحمن اسم الجلالة على رسول الله، والاسم الرحمن على رسول الله، ولكن نقول رؤوف رحيم صفة لله تابعة لكماله، والصفة بحسب الموصوف، وهي أيضا كمال نسبة رسول الله تابعة لمثله الأعلى فيما جعل له صلى الله عليه وسلم. معرفة الله جل في علاه من خلال معرفة نبيه ومصطفى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا وقفت على كمال رسول الله وحسن اختيار الله وحكمة الله في اصطفائه، تدرك أن محمد صلى الله عليه وسلم أثر من آثار الكمال الإلهي، كما نقول الكون من آثار كمال الله. أنت آية من آيات الله الدل عليه، أنت لو قال لك ما الدليل على الله، قلت له أنا، جواب صحيح. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء، إله مع الله، خلق هذه الخلق، خلقك خلقي فتشابه خلق عليهم أبدا. هذه صنعة متفردة تدل على الواحد المتفرد. سبك شيء شريك أنت صنع شركة معينة أبدا، فيها مكتوب عليها ماركة مسجلة، فيها خلق فسوى، سبح اسم ربك تعالى الذي خلق فسوى، سبحانه أن يكون معه من خالق ومن رازق ومن مسوي ومن مقدر علي، هو من حكيم لطيف رحيم. نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة من رحمات الله أودعها في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت جذر الشجرة المحمدية شجرة الشمائل، وعن هذا الجذر انبثقت كل الصفات الفائقة التي يلخصها قول الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. رحمة أية رحمة أودع الله قلب نبيه فأطمرت لينا كليا، لينت لهم عن الرحمة لينا، شع في الأكناف، شع في الجناب، كان مصاص موطى الأكناف، تواضع صلى الله عليه وسلم من رحمته، رفقه من رحمته، وده من رحمته، حتى خشيته من رحمته. ولا ينزع الله الرحمة من قلب إلا إذا كان سابق الشقوى شقيا، لا تنزع الرحمة إلا من شقي كما قال صلى الله عليه وسلم. وأربع من الشقوة وفيهن ومنهن جمود العين وقسوة القلب، فبما رحمة من الله جاد عليك بها ومنحك إياها، لولا بهذه الرحمة، بما رحمة لنت لهم، أي بهذه الرحمة كنت لينا جانب والأكناف والأخلاق. فكلمة لين كما نقول في الشجر الأخضر فيه لين، لأن اليابس فقد للحياة خضرة لين، ورق لين، مقطعة من لينة، نخيل نخلة حية باشقة سامقة ذات أوراق دائمة الخضرة. المصحف مثل للمؤمن لا تسقط ورقها تؤتي كلها كل حين. قطعتم من لينة، لين رمز الحياة، الحياة رمز الدفء، رمز الرفق، رمز التواضع. المتكبر خشن والعنيف خشن. لنت لهم ولو كنت بخلاف اللين فالظن في خطابك، غليظ القلب في دخلتك، لن فضوا من حولك، إن فضاضة الخطاب ترجع إلى غلظ القلب كبد. فالظن غليظ القلب لن فضوا من حولك، والله يريد أن يؤلفهم عليك، أي على هذا النموذج المحمدي الشمائل، على شمائل الكاملة، شمائل الترمذي عني بها جمع من الأئمة فشرحوها وأوضحوها وخرجوا أحاديثها في غير ما خرجها هو به. فهناك مستخرج الشيخ الحافظ أحمد بن صديق، مستخرج على الشمائل، خرج أحاديثه بسنده، لكل حديث بسنده من غير طريق المؤلف. وهذا من فنون المصنفات المستخرجات، ومن ألف في شرحها جمع الوسائل لملا علي بن سلطان القاري، والمواهب اللدنية، وكتاب سليمان الجمل شرح جمل الشمائل، وكتاب الحافظ إدريس العراقي المغربي، هو غير العراقي المعروف صاحب الألفية المتأخر. وهناك من نظمها، لأن هذه المنظومات لا تزال مخطوطة، نظم الشمائل المحمدية، وبعضها موجود في ألفية السيرة للعراقي، وهذه مطبوعة إن شاء الله نذكر منها أبيات، إننا نصل إلى باب نعل رسول الله وصفة هذا النعل. شمائل رسول الله، حين نريد أن نتدارسها أو نجعلها موضعا لتأملنا، ينبغي نستحضر كل هذه الثمرات لنقصدها. نقصد الأول، نريد أن نتلذذ وأن نتعبد وأن نتعرض للمكافأة. النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يمدحونها من حسان وعبد الله بن رواحة وغيرهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحبب إليهم، وكان يكافئهم صلى الله عليه وسلم، وعلمنا المكافأة، إذا إليكم معروفا فكافئوه. نعم، كان ينهاهم عن الإطراء ويعطيهم عنوان الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى، إن الإطراء قد يطلق ويراد به مطلق المدح، ولذلك دلهم على المدح المنهي عنه، لا تطروني إطراء كإطراء النصارى المسيح، فتقول ابن الله أو شريك معه، فدلهم على المدح المذموم وترك ما وراء ذلك، لأن الصلاة عليه نوع من تناول عليه. وسيجيئنا في حديث هند بن أبي هالة ربيب رسول الله وابن خديجة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قال له الحسن: يا خال صف لي جدي يعني صلى الله عليه وسلم على أهله بشيء أتعلق به منه. استحضروا صفه لي بشيء أتعلق به منه. استحضروه به. فإذا الشمائل هذه إن شاء الله مدخل لاستحضار صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهرة والخفية، وسنصل إن شاء الله في النهاية إلى أحكام هذه وتلك، لأن هذه الباطنة هي المقصودة بالقصد الأول، وهذه دالة عليها ومقدمة لها وقد نحى الأئمة في علم الشمائل أن يدرسوها في الابتداء. نسب رسول الله لم يتعرض له صاحب الشمائل، رغم أنه أيضا يذكرون في كتب الشمائل الجامعة كتاب اللحجي يسمى بوسائل الوصول. نعم سيدي. إذن قلت نسب رسول الله لم يتعرض له، ولكنه تعرض إلى أسماء، وكانوا يقدمون بين يدي الشمائل صفة الظاهرة والباطنة هذه المبحث. لكن فينا احنا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إنه صلى الله عليه وسلم كان مكي المولد هاشمي النسب محمدي، كملنا مكي المولد والموصين هاشمي النسب، زهري من جهة أمه، هاشمي من جهة أبيه، زهري من جهة أمه، الله عليه وسلم على أهله. ونزيدها في صفات من كمل بها لها: عالمي الرسالة، محمدي الاسم، أحمدي الوصف، صلى الله عليه وسلم على أهله. نأخذ هذه الصفات ثم نجمعها إن شاء الله إلى نهاية الشمائل. كل ما أخذنا صفة مثلا تميزه نقول مكي المولد هاشمي، هاشمي النسب، زهري أمومة، زيد عالمي الرسالة، محمدي الاسم، أحمدي الوصف، صلى الله عليه وسلم. محمدي يمكن توصف إن شاء الله. إذا احنا نبدأ نأخذ ليه بس ترجينا الأوصاف، أقول أقنى وأشهل وطويل المشروبة مشروبي وكذا، نأخذ الصفات من تمام. بس إن شاء الله لعل الله جل وعلا أن يعيننا على الاقتراب من هذا الكمال الذي أحبه الله وأكرمه واصطفاه واصطفى به من وصل به. اللهم صل عليه صلاتك التي صليت عليه، وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه، وجعلنا يا مولانا من خير المصلين والمسلمين عليه، ومن خير المقربين من الواردين عليه، وفرحنا به في عرصات القيامة، وجعلنا دليل جنات النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة حساب، وجعل مقبل علينا ولا جعل غاضب علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.